إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال: باب ذكر ساعة رحمة الله. ذكر بابا في مصنف ابن أبي شيبة، وهو من مشايخ الإمام مسلم، فقال: باب ذكر ما في ساعة رحمة الله. وأورد عدة أحاديث وآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، وذكر فيه الحديث الآتي، وهو حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ويذكر فيه عند موته قصة صاحب الرغيف. من هو صاحب الرغيف؟ أبو موسى الأشعري، هذا يرويه أبو بردة، يقول أبو بردة رضي الله عنه: قال لما حضر أبو موسى الأشعري الموت، أي حضرته الوفاة، أي أنه في سكرات الموت، قال لما حضر أبو موسى الأشعري الوفاة فجمع أبناءه وقال: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. قالوا: يا أبتاه، ومن يكون صاحب الرغيف؟ مين صاحب الرغيف ده؟ فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قال: كان في من كان قبلكم رجل يتعبد لله في صومعته 70 سنة، وكان لا ينزل إلا يوم أحد فقط. قال: فنزل يوما فعرض الشيطان له امرأة فنظر إليها فواقع بها 7 ليال، زنى بها 7 ليال، وفي رواية 7 أيام. قال: فلما كشف عنه الغطاء، ويحك ما الذي تفعله، فلما كشف عنه الغطاء تاب، وكان من تمام توبته أنه كلما مضى خطوة سجد ودعا، وكان لا يخطو خطوة إلا سجد ودعا، ولا يخطو خطوة إلا سجد ودعا، حتى يغفر له ربه ما كان من خطيئته من الزنا. قال أبو موسى: فلما كان يسجد كلما خطأ سجد ودعا. قال: فمضى إلى دكان قوم. الدكان المكان. إلى دكان قوم فيه 12 رجلا مسكينا. قال: فوقع بينهما فالتقطه رجلان منهم فجلس معهم، وكان 12 رجلا مسكينا فقيرا، كان يقوم عليهم رجل راهب. هذا الرجل الراهب كان هو الذي يقوم على 12 مسكينا، وكان يقوم عليهم لكل رجل منهم رغيف. كل واحد منهم في اليوم لرغيف، فكان لكل رجل منهم رغيفا. فجاء الرجل الراهب فأعطى القوم الأرغفة، كل رجل منهم رغيفا. فوجد هذا التائب، يقول أبو موسى، فوجد الراهب التائب فظنه منهم فأعطاه رغيفا. يبقى هم كده 13 وهو بيفرق 12 رغيف، إذن هناك رجل لم يأخذ رغيفا. فأعطى هذا التائب رغيفا، فقال رجلا منهم، قال: إني لم أخذ رغيفي، أنا ما أخذت الرغيف. فقال له الراهب: أنا ما أبخستك حقك، أتظنني أمسكت عليك شيء؟ بجيب 12 رغيف وزعتهم عليكم، أتظنني أمسك عليك الرغيف؟ فقال: والله ما أخذت شيئا. فقال: ما أمسكت عنك شيئا. فمضى الراهب ومشى. فلما وجد التائب أنه أخذ حق الغير، أخذ رغيفا ليس حقه، فأعطاه لهذا الرجل المسكين، قال: خذه يا صاحبي. قال أبو موسى: فمات الرجل من ليلته، فمات هذا التائب من ليلته. قال أبو موسى: فجاء يوم الميزان فوزنت 70 سنة عبادة بالسبعة ليالي الزنا، فرجحت 7 ليالي من الزنا، ثم وزن 7 ليالي بالرغيف، رجح الرغيف ودخل الجنة. هذا يسمى من قبيل الحديث المرفوع. أبو موسى الأشعري صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيحدث عمن كان قبلنا وهم بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل أمة مضت عليها سنون طويلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب. أمة مضى عليها سنون طويلة، فأبو موسى يحكي هذا، وإنما أخذه من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس من سبيل معرفة أبي موسى بهذا الحديث، وإنما هذا غيب يطلعه رب العالمين على النبي عليه الصلاة والسلام فيخبر به أمته. هذه القصة قبل أن تذكر ينبغي ضابط القصص عند أهل السنة، فهناك ذكر للقصص عند أهل البدعة، وهذاك ذكر للقصص عند أهل السنة. فإن القصص إذا ذكرت قصدا بغير تعليم العقيدة ولا تعليم الناس الفقه ولا تعلم دينهم، وإنما الداعية يذكر القصص فقط، كلما يتعلم، كلما يعلم أو يقرأ أو يتعلم، يعلم ويقرأ في القصص فقط، ليس له هم إلا أن يعلم الناس القصص ويعرض عن العقيدة وعن تعلم الناس دينهم. هذا مذهب أهل البدع في التعليم. لذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي صححه الألباني من حديث أنس قال: إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا، لما قصوا هلكوا أي لما فشى فيهم تعليم القصص. يجي الشيخ إذا أراد أن يعلم الناس كل ما يعلمهم يعلمهم قصص فقط وحكايات وروايات وأغلبها مكذوبة، ويعرض عن تعليم الناس العقيدة والأصول والدين. لما يعلم الناس المشايخ الناس هكذا هذه الأمة تهلك، لأنهم لا يعرفون دينهم. لما قصوا هلكوا. لذا من ضوابط القصص أولا كما يذكر ابن عمر والسلف، أولا أن تكون الأحاديث صحيحة، ثانيا ألا يعرض عن تعلم العقيدة والفقه والكتاب والسنة، ثالثا إنما تذكر للعبرة والتعبير. هذه خلال، من لم يأتي بهذه الخصال فليس هذا من قصص أهل السنة. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني في هذه الواقعة التي ذكرها أبو موسى، أيما إنسان إذا مات وحضرته الوفاة أغلى شيء عنده هو الذي يتلفظ به. لما الإنسان يجي يموت أغلى شيء عنده يكون على أطراف لسانه عند أن يموت. فتجد إنسان يعيش للدنيا وللمال، كيف يجمع الأموال، كيف يحوز على الدنيا من حل من حرام لا ضير. تجد هذا الشخص إذا مات على أطراف لسانه ما كان يعيش عليه في الدنيا، فتجده قبل أن يموت: خذوا بالكم الأرض الفلانية، وخذوا بالكم المحل الفلاني، وخذوا بالكم من المال الفلاني، وخذوا بالكم من كذا. ما كان يعيش عليه هو الذي يكون على أطراف لسانه قبل أن يموت. تجد مغنيون، مغني قبل ما يموت يقول لهم هاتوا لي العود عشان ألحن حاجة. تجد رجل ضال مبتدع قبل أن يموت يتلفظ ببدعته، رجل جاهل يتلفظ بجهله، رجل عالم يتلفظ بعلمه. لذا إذا أردت أن تعرف على أي شيء تموت فانظر على أي شيء أنت تعيش. كما يقول ابن القيم رحمه الله: فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس قال: إنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. ليس لك أجر من صلاتك إلا ما عقلت منها. الانشغال الذي في الصلاة هذا يضيع صلاتك، لا شيء لك منه. إنما الأجر الذي تخرج به من صلاتك هو ما كنت تخشع في صلاتك. قال ابن القيم: فلما كان العبد لا يخرج من صلاته إلا ما عقل منها فليس له من دنياه إلا ما كان لله وبالله. أبو موسى الأشعري لأنه صحابي حمل الدين على كتفيه هو والصحابة، وكان يعيش عليه، وكان يعيش بالله ولله. بالله أي بأمر الله إذا أمره أو نهاه يمتثل، ولله إنما يفعل الأمر ويمتثل ويبتعد عن النهي مخلصا له. كان أبو موسى الأشعري الصحابي يمضي هكذا. فلما وافته المنية كان ما عاش عليه هو الذي يوصي به. وإذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ماذا ما تعبدون من بعدي؟ إذن هذا السؤال، هذه الوصية، وصية الأنبياء والصحابة، كل من عاش على شيء يموت عليه، وإنما الأعمال بالخواتيم. لذا النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يموت أوصى أمته عليه الصلاة والسلام، قال: الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قبل موته يتلفظ بما كان يحيى عليه الصلاة والسلام في الدنيا، فأوصى أمته بالصلاة التي ضيعها أكثر المسلمين اليوم. فأبو موسى الأشعري لأنه تربى على يد النبي محمد عليه الصلاة والسلام يوصي أولاده بذلك، كما أوصى يعقوب أولاده بذلك. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فقال يا بني اذكروا صاحب الرغيف. مين صاحب الرغيف ده؟ حينما يوصي لهم أن يذكروا صاحب الرغيف يعني أوصيكم أن تمضوا وتعتبروا بهذا الذي سأذكره لكم، لأن الله يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذه هي الحكمة من ذكر القصص في القرآن. العلمانيون الذين هم عندنا الذين يقولون بأن القرآن كتاب تاريخ بيذكر موسى ويذكر عيسى ويذكر الأمم التي قبلنا، كتاب تاريخ ملوش لازمة، يعني ليس له أي قيمة، كتاب تاريخ فقط. هؤلاء الحمقى الملاحدة إنما لا يعرفون الحكمة من ذكر هذا. حينما أنت تذكر هذا الأمر إنما تحذر، اذكر الحكمة من ذلك. لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب. أما هؤلاء مغفلون ملاحدة حمقى. القرآن كتاب تاريخ ليس لهم فيه شيء، ليس له أي قيمة، كما يذكر القمني وغيره وغيره من هؤلاء الملاحدة. فقال اذكروا صاحب الرغيف. قالوا يا أبت ما صاحب الرغيف؟ قال كان في من كان قبلكم رجل يتعبد لله. إذن ده رجل عابد تعبد لله 70 سنة، 70 سنة عابد يتعبد لله لم يعصي ربه قط، 70 سنة صائم قائم مصل عابد طائع لا يعصي ربه قط. هذا الذي عبد ربه 70 سنة نزل مرة ضيع حياته بنظرة. فهذه عبرة، ألا تغتر بطاعتك لربك، فإن إبليس استحق اللعنة بمعصية واحدة، وإن آدم عليه السلام خرج من الجنة بمعصية واحدة وتاب الله عليه. ولما كانت معصية إبليس من الجحود والكبر ما تاب الله عليه. يقول ابن تيمية ولما كانت المعصية من آدم من شهوة تاب الله عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلا تغتر بطاعتك، تقول أنا صائم، أنا حافظ القرآن، أنا مصلٍ، أنا أصوم رمضان وأصوم اثنين وخميس وأصوم النوافل وأقوم الليل وأطلب العلم. لا تغتر بهذا كله، فربما معصية واحدة تبوء بآخرتك ودنياك، تضيع. هذا العابد عبد 70 سنة، تعرف يعني 70 سنة؟ 70 سنة لا يعصي قط ولا مرة، كان يعبد ربه وحده صائم قائم لا يفعل شيء، ومرة واحدة فقط نزل نظرة إلى امرأة، نظرة واحدة فقط ضيع كل ما فعل. بمعصية واحدة ضاعت 70 سنة عبادة. وهذه المعصية، لاحظ أنه لما نظر ووقع بهذه المرأة زنى بها 7 ليال، فضاعت العبادة بسبب أمرين. وعصى بسبب أمرين. الأمر الأول أنه عابد ليس عالم، والعابد الجاهل بدينه حري أن يقع في المعاصي والبدع. ليه؟ لأن الرجل العابد يصلي يصوم حري وحريص أن يتعبد لربه، حريص كلما وجد باب للطاعة والعبادة يريد أن يفعله ويريد أن يلجه ويدخله. لكن العالم يعرف هذه طاعة وهذه معصية، ويعرف هذه بدعة وهذه سنة، فيمضي على حذر. لذا قال رجل عابد. لذلك العابد صاحب بني إسرائيل لما سأله رجل قتل 100 نفس 99 نفسا وأكمل به 100، قال إني جئتك وقد قتلت 99 نفسا وأريد هل لي من توبة؟ قال ويحك، أبعد 99 نفس تريد توبة؟ لا توبة لك. فقتله. فهذا العابد قتل نفسه بجهله. كذلك هذا الرجل الذي كان يتعبد على جهل، حينما نزل مرة واحدة ضاع كل ما كان يتعبد به بسبب الأمر الثاني وهو النظرة. تخيل ممكن حياتك كلها تضيع بسبب نظرة واحدة، وهذه النظرة أدت إلى ما بعدها الذي هو أمر حتمي ألا وهو الزنا. لذا قال الله عز وجل، قال وكل المؤمنين، أي كل يا محمد للمؤمنين، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا ذكر حفظ الفرج بعد غض البصر؟ لأنه لا يكون زنا إلا بعد النظر. الناس الذين يطلقون أبصارهم إلى النساء في الشوارع وفي الطرقات، ودي زي أختي ودي زي أمي ودي زي بنتي، كلام فارغ الذي يقال هذا. هذه ليست أمك وليست ابنتك وليست أختك، إنما هي امرأة أجنبية عليك غريبة، لماذا تنظر إليها فضلا عن أن تصافحها؟ ألا تعلم أن بنظرة واحدة قد يغلق ويختم على قلبك فتبوء بآخرتك ودنياك تضيع، ويضيع كل ما فعلته بسبب نظرة واحدة. لذا أمر رب العالمين النبي محمد أن يأمر أمته، قال وكل المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم. لا يجوز لك أن تنظر إلى ما لا يحل لك، لعل هذه النظرة هي التي تضيعك كما كانت ستضيع هذا الرجل. ولا تقل هذه نظرة واحدة وهذه معصية خفيفة، ولكن قل كما قال السلف، إذا عصيت لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت. لا تنظر إلى أن المعصية صغيرة ولكن انظر إلى أنك تعصي ملك الملوك سبحانه وتعالى، فلعل هذه المعصية التي تكون هي صغيرة يختم على قلبك بها تضيع. لذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل في حديث جابر عن نظر الفجأة، واحد بيلتفت رأى امرأة أمامه، نظر الفجأة، نظر محرم جاء أمامك هكذا، قال النبي اصرف بصرك. قال يا رسول الله أسألك عن نظر الفجأة، قال اصرف بصرك. قال يا رسول الله أسألك عن نظر الفجأة، قال اصرف بصرك. لما؟ لأن القلب البريد الوحيد إليه النظر، لأن النظر هو الذي يترجم للقلب، فما كان أمامك هو الذي يقع في قلبك. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، أي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى. تنظر نظرة هكذا، رأيت شيئا محرما اصرف بصرك هكذا، والأولى لا تكتب عليك شيء، وإنما جاءت هكذا، ولكن إذا نظرت فاصرف بصرك. لما؟ لأن بهذه النظرة قد يضيع العلم الذي تعلمته، ويضيع القرآن الذي حفظته، وتضيع السنة التي حفظتها، ويختم على قلبك فلا تقيم الليل ولا تصوم النهار، ويضيع الدين منك أصلا بكل هذا بنظرة واحدة. كثير من الناس يقول بحفظ القرآن وبنساه، بحفظ الأحاديث وبنساها، مش عارف كنت بقيم الليل وتركته، وكنت بحافظ على صلاة الجماعة وتركتها، وكان قلبي كلما سمعت آية أو قرأت آية كان قلبي يبكي فضلا عن عيني. فما الذي حدث وما الذي جرى؟ لماذا نسيت القرآن؟ ولماذا نسيت العلم؟ ولماذا نسيت السنة؟ ولماذا ما عدت تقيم الليل؟ ولماذا صرت إلى أن نظرك صار إلى النساء هكذا، تموت على النساء، قلبك صار مفحم بالنظر إلى النساء، فضلا عن أن تصافح النساء؟ كل هذا إنما ضاع بالمعاصي، هذه عاقبة المعصية. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: عاقبة الذنب سواد في الوجه، وظلمة في القلب، وضيق في الرزق. الناس الآن يسألون: لماذا ضيق الرزق الذي نعيش فيه؟ ولماذا الغلاء الذي يعيش الناس فيه؟ ومن أين هذه البطالة التي يعيش الناس فيها؟ أولما أصابتكم مصيبة، يأتيك الجواب في الحال، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا منين؟ المشاكل دي كلها منين؟ قل هو من عند أنفسكم. الله كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. يسأل يقول لك الحضارة الفرعونية وحضارة الدولة كذا وحضارة الإغريق ما لم نمكن لكم، مكن لهم بما أنتم اليوم تنبهرون به. يقول لك شوف الحضارة الفرعونية، شوف يا أخي النظام، شوف الهندسة، شوف كذا. أولئك كما أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض، الذهب ده زي التراب عندهم، هذا الذهب عندهم كالأحجار في الطرقات، ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. قال: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يظلمون. وتلك القرى أهلكناهم متى؟ لما ظلموا. إذن لا يسأل الناس من أي شيء هذا، وإنما من ظلم الناس. تعليم الرقص أي شيء من أين هذا؟ من أين هذه المصائب؟ كل هو من عند أنفسكم. لماذا يضيع مني القرآن ولا أستطيع حفظه؟ لماذا لا أستطيع أن أتعلم؟ لماذا أبغض العلم؟ عند الناس يبغضون العلم، يكره أن يتعلم، يكره ثقيل جدا أن يتعلم. لماذا؟ ذنوبك يا صاحبي، النظر، المعاصي، لا تطلق بصرك كما قال عليه الصلاة والسلام: إياك وأن تطلق البصر لعل بنظرة واحدة تضيع كما ضيعت الرجل. فلما نظر إلى امرأة كان ما كان، هذه النظرة مع أنه فعل ما فعل كاد أن لا يغفر له، لأنه موضوع تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وكانت هذه التوبة التي منه لم تكن حريا بالتوبة المطلوبة منه. لذلك لو لم يفعل ما فعل لكان هذا الرجل يهلك ويضيع. لذلك أبو موسى إنما ساق هذا الحديث لهذا فقط، أنه بمعصية واحدة قد يضيع دينك ودنياك. لذا احرص واحفظ هذا جيدا: إياك أن تعصي الملك على أرضه وأنت عبده. ومن الممكن إذا أذن أن يأخذك يأخذك، فخاف منه وارجو رحمته. مع هذا ساق هذا الحديث ابن أبي شيبة في باب ذكر سعة رحمة الله، مع أن هذا العبد فعل ما فعل، ثم جيء ليوزن 70 سنة عبادة في الميزان ب7 ليال فقط، رضحت 7 ليال، 70 سنة أمام 7 ليال ومع ذلك رضحت. لذلك لا تغتر ولا تقل هذه معصية واحدة، هذه المعصية الواحدة قد تضيعك. كذلك لا تقل ولا تحتقر معروفا، قل قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا يبين أن من عقيدة أهل السنة أن هناك ميزان يوم القيامة توزن فيه الأعمال ويوزن فيه العامل وتوزن فيه الصحائف. فأهل السنة يؤمنون بأن هناك ميزان يوم القيامة، فبعد أن مت ووضعت في قبرك ثم تبعث يوم القيامة، فما عملته تجده حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه الحياة ساعة. قال: كم لبستم؟ قالوا: لبسنا يوما أو بعض يوم. تصدق؟ هل تصدق الله؟ ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. تخيل رجل ممكن يعيش، يعني أمة نوح مثلا عاشت 100 سنين، أنت مثلا عشت 60 70 80 سنة، 80 سنة مت، تأتي يوم القيامة ويسأل بعضكم بعضا قالوا: كم لبستم؟ احنا قعدنا قد ايه؟ قالوا: لبسنا يوما او بعض يوم. يا الله، يوم أو بعض يوم الـ80 سنة الذي أنت عشتها أو الـ70 عاماً أو كما قال عليه الصلاة والسلام أعذر الله عبدا بلغ من العمر 60 عاماً أعذر الله عبدا بلغ من العمر 60 سنة خلاص هذا ليس له عذر بعد 60 سنة تجد الناس يجلسون على المقاهي ويجلسون في الطرقات ويلعبون ويضحكون ويقول انك ميت ادرك نفسك والشباب اذا سالتهم يقول لك انا لسه شاب اكثر من يموت اليوم الشباب وهذه من علامات يوم القيامه الموت الفجاه فلان كان معانا راح فين مات ده كان لسه مصلي معانا الجمعة ده كان لسه بياكل معانا من شوية ده كان لسه قاعد معايا في الأرض أنا فلان مات موت فجأة رجل نغسله ونخرج الطعام من فمه كان بياكل مع أولاده كانت جنب جاره زوجته وأولاده وأحفاده ويأكل معهم ويضحك ويلاعبهم وفجأة يا فلان أين فلان؟ فلان يغسل ونخرج الطعام من فمه كان ياكل أتأمن بعد ذلك؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أبو بكر وهو هو رضي الله عنه إذ سماه الله في القرآن إلى أن يرفع القرآن سماه صاحب محمد عليه الصلاة والسلام سماه صاحبه وثبت عنه أنه قال إني لا آمن مكر الله أبو بكر لا آمن مكر الله عمره مات في صحيح البخاري قال يا ليتني كنت شعرة في جسد مسلم وما كنت أميرا للمؤمنين وهو من هو كذا عثمان كذا علي كذا الصحابة المبشرون بالجنة يخافون والذين لا يعلمون عاقبتهم المنام تسمع الأذان سيبنا نام وتسمع الأذان سيبني مع زوجتي وتسمع الأذان سيبني مع أولادي وتسمع الأذان سيبني ألعب وتسمع الأذان سيبني أشاهد الفيلم مسلسل دنيا دنيا يبيعون دينهم من أجل دنياهم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وما له في الآخرة من نصيب أنت تريد يعطيك إنشاء إنشاء ممكن الإنسان يظل كاربا في الدنيا ماسكا فيها حادا بمواجزه ولا يريد أن يدع شاربا ولا يريد إلا أن يريد أن يملكها يصير أغنى الناس يريد أن يكون أرفع الناس ثم كان ماذا؟ فكان ماذا؟ فكان كفنا وحنوطا ثم قبرا لذا بعض أهل العلم فسروا حينما جاءوا عند قوله تعالى في سورة القصص لما فسروا وقالوا ليس لك من الدنيا في هذه الحياة إلا كفنا وحنوطا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ما هو نصيبك من الدنيا؟ قالوا نصيبك من الدنيا أي بما تخرج من كفنا وحنوط. 100 جنيه كفن 60-70 جنيه، وحنوط 5-6 جنيه. طيب هذا الذي تدخل قبرك به، وأما في الخارج ليس لك إلا ما كنت عملته، ليس لك في هذه الحياة إلا ما كان بالله ولله. تعطي لله، تمنع أن يكون لله، إذا تكلمت يكون لله، إذا سكت يكون لله، كل شيء تعيشه لله ولله. هذا الذي يبقى لك، ولا تنس نصيبك من الدنيا، فنصيبك من الدنيا ما كنت تعمله. كانت لك زوجة، علمها دينها، حجبها. لك أولاد، علمهم دينهم. يا رجل عنده أولاد يصرفون مئات على الدروس الإنجليزية والعربية والتاريخ، وي ائت بجوارهم رجل يعلمهم القرآن حتى يكون لك هذا في قبرك. الناس صاروا الآن دنيا دنيا حتى يقتلون في سبيلها. الناس الآن يريدون أن يقتلوا في سبيلها. عيش حرية، حضارة اجتماعية، عدالة إيه؟ عيش يموت من أجل عيش. الرجل يموت الآن في هذا، والنبي أخبر بذلك، قال ستكون فتنة تستنزف العرب قتلاها في النار. ستكون فتنة، لماذا؟ لأن الناس أكلتهم الدنيا أكل، قلوبهم صارت متآكلة. أين هذا الجمع في صلاة العصر؟ في صلاة العصر؟ لا والله. أهو في الفجر؟ أبدا. في المغرب والعشاء؟ أبدا. من الناس من لا يصلي إلا جمعة، ومن الناس من لا يصلي إلا في رمضان، ومن الناس من لا يصلي مطلقا. أين مجالس العلم رحمة الله عليها؟ أين قراء القرآن وحفظته رحمهم الله؟ أين الذين يتعلمون دينهم رحمهم الله؟ أين الذين هم أزواجهم يلعبون، ومع أولادهم، وفي دكانهم، وفي أموالهم يلعبون وينسون دينهم؟ كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل دنيا ستموت يا عبد الله وتتركها. شابا كان أو عجوزا، كبيرا كان أو صغيرا، رجلا كانت أمه، كلهم ميت. قال الله لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فوربك لنحشرنهم والشياطين، فوربك، ولا يريد الله قسما، ومن أصدق من الله قيلا، فإنما القسم لشدة التأكيد، أي لا محالة. إنما ستحشر. أين أباك؟ أين أجدادك؟ أين أجداد أجدادك؟ ستكون أنت نسيا منسيا كما كانوا هم. تعرف جدك السابع؟ لا. بطاقتك كلها اسم رباعي، اسم خماسي، ولو مت ممكن تجيب الاسم السادس، السابع، الثامن، وهم غير مذكورين لا في الأرك ولا في الحياة. وأنت أيضا ستمر السنين عليك ولن تذكر، ستكون هباء منثورا ولن يبقى لك إلا ما عملت. لذا أهل العلم وإن مضت الأعوام والسنون يذكرون بعلمهم بيننا مات أبو هريرة، ونقول قال أبو هريرة، مات أبو موسى الأشعري ونقول عن أبي موسى الأشعري، مات الصحابة ويذكرون في خطبنا وفي مجالسنا وفي محاضرتنا وفي كتبنا، وعلماءنا علماء السنة يذكرون، أهل البدع يذكرون، كما قيل لإسماعيل بن عياش، قيل له يا أبا إسماعيل كان إماما من أهل السنة، قيل له إن الرجل فلانا من أهل البدع إذا تكلم اجتمع الناس حوله، كل لما يتكلم آلاف بيسمعون. قال إسماعيل يا بني إن أهل السنة إذا تكلموا يذكرون وتذكر كلامهم، وأهل البدع يموتون وينسى ذكرهم، وإن ذكروا فباللعن باللعنة يذكرون. فلما هذه الحياة؟ لما تعيش هكذا؟ تضيع دينك وتضيع حياتك ولا تعرف شيئا عن دينك. عندنا الناس الآن والله لا يعرفون دينهم، يسأل شباب يسألون في كلية الهندسة بيقول لهم اذكروا أربعة من الصحابة والله الذي لا يعرفون ما يعرفون، وهم عن الآخرة هم غافلون، كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. تقول لي اذكر لعيبة الأهلي والزمالك والدوري كله، يذكره غيبا. اذكر اسماء الفنانين والفنانات في الفيلم الفلاني، يذكرهم اطفال صغار يحفظون هذا عن قلب وعن ظهر القلب. وان كنت اهم العشاء كم ركعه ينظر بعضهم إلى بعض، الأطفال ابنك كم يحفظ من القرآن؟ فبابنك أنت كم يحفظ من القرآن ابنك؟ الحمد لله ماشي في الفتحة. كم يتعلم؟ هل أنت تعلمت أصلاً دينك؟ والله أنت عارف المشاغل وعارف الدنيا والأشغال والناس ويظل يعدد لك العذاب. ها انتم هؤلاء جادلتم في الحياه الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه؟ ممكن تجادلني في الدنيا لكن يوم القيامه لن تستطيع، لان اخطر شيء ان الله سيحاسبك يا الله. تعرف القاضي، ممكن القاضي ليس أمامه إلا الورق والشهود، شهادة الشهود والورق اللي قدامه بس، ممكن يحكم بظلم وممكن يحكم بحق الله أعلم، ولكن الذي سيحاسبك يوم القيامة هو الذي كان يا الله. إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله قريب مجيب، رقيب وقريب عليك ويسمعك ويعرف خطراتك. انت بتفكر في ايه؟ ويعلم ما في صدوركم، يعرف ايه اللي في صدرك، ويعلم ما يدور في ذهنك، ويعلم ماذا تريد ان تفعل. فأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ آية من كلمتين. أين تذهبون؟ هتروح فين؟ كما يقول ابن القيم: يا ابن آدم كل شيء تخاف منه تهرب منه إلا القبر. كلما هربت في مكان هو ينتظرك فيه ثم إلى ربكم ترجعون. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم قال بعدها: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله. هذا عبث. لو أنك قلت بأنني خلقت ثم لم أحاسب على ما أمرت هذا عبث. وتعالى الله عن العبث. لذا افهم الحياة، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد. شفت التليفون اللي معايا عامل ازاي؟ أحلى من اللي معك. لا، اللي معايا أحدث. شفت العربية بتاعتي؟ ها، أحدث من اللي عند فلان. لا، اللي عند فلان أفضل. وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد. معاك كم في البنك؟ معايا مليون. لا، أنت فين؟ أنت مني. وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد مثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ضاعت، ذهبت الدنيا بما فيها وأموالها وزوجك وأولادك ومالك وسيارتك وأرضك، ذهب كل شيء، وبقيت يا مسكين بعملك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. كما نزلت من بطن أمك سترجع هكذا، ولكن إما بحسنة وإما بسيئة. افهم هذا، كن فطن ذكي، لا تضيع حياتك في اللعب والهجث وهذا وهذا وجلوس مع فلان ولعب في فلان، مع ترك صلاة، مع ترك علم، مع ترك قراءة القرآن. لا تضيع عمرك يا مسكين، إنك ستموت، وأول من يضعك في قبرك سيذهب إلى البيت ويأكل ويشرب وينسى. افهم، زوجك أحب الناس إليك، ستبكي عليك وينهمر دموعها وتظل الليالي تحلم بك ثم تتزوج وتنفعك وتشرف أمورك ويضيع كل شيء، حتى صورتك التي وضعتها في البيت ستترك وتوضع في مكان مغلق، كلما يفتكرونك ينظرون إليك ثم يضعونك. وأنت أنت أنت أنت وعملك أحب الناس إليك سيضعونك على تراب ويحفرون لك في تراب ثم يحسون عليك تراب ثم يغطونك بتراب ثم يرجعون ويتركونك في تراب ويأكلون ويشربون ويتنعمون ويعاشرون أزواجهم وأنت أنت أنت. كن ذكي، لا تضيع حياتك، اعمل لآخرتك. إذا صرفت ودفعت مالا وأنفقت لله ليس لنفسك ولا للبشر، إنما يكون لله. صليت صمت، إنما عملت بتروح الشغل، إنما يكون لله. حتى تعف أولادك وزوجك، ولا يضيع كل هذا علمك أن تتعلم دينك. ليل نهار تلفزيون، ليل نهار لعب، ليل نهار مقاهي. صارت المقاهي الأهالي أكثر من البيوت. لما؟ لكثرة البطالين، ليس له عمل يعمله. كن فطنا ذكيا، هذه الحياة ساعة ستموت، ولن تذهب إلا بعملك. دعك، لن تقول زوجي سيفعل وأولادي سيفعلون وأمي ستفعل وأبي سيفعل ويعملوا لي. لن يخرجون لك صدقة جارية إلا من رحم رب العالمين. حضرناهم في قسمة الميراث، يأكل بعضهم بعضا، ومنهم من يلعب على في قبره، ومنهم من يكون له إصلاح له صدقة جارية، يكون مكان لعن ويقف حياته. احنا هنصرف له، احنا لنا مسؤوليات. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. افهم، افهم هذا، لا تغتر بهذه الحياة، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل النار مصيرنا. اللهم لا تجعل النار مصيرنا، اللهم لا تجعل النار مصيرنا. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم.